أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلت على الله. بسم الله توكلت على وهو رب العرش العظيم.

بسم الله يبطل كل سحر الدماء مسرور ما أقول مسرور ما أقول مسرور يبطل كل سحر. بسم الله يبطل كل سحر. بسم الله يبطل كل سحر. بالجدران تبطل كل عبدة. جمال الوجه لتسوي جمال الوجه لتسوي